يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص نحن الفتيان من جند أترنا الموت من أجل نحن الفتيان يا مسلم دينك قد ضاع يا مسلم دينك قد ضاع القلب على التوحيد.